كإمساك بمعروف أو تسليم إحسان. الطلاق مرتان، في كل مرة إمساك معروف يعني بعد ما طلق أو تسليم إحسان. فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج الغير. هذا من شروط الطلاق الشرعي، أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها، والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة. فالمرأة بعد ان طلقها زوجة فعدتها ثلاث قروء، ثلاث شهور عشر أيام تقريبا. فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها، فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها. وقبل العدة يستطيع أن يعيدها إليه بنكاح بدون نكاح، ولكن تحسب عليه طلقة. ثم أعاد النظر فرأى أن هذه المرأة لا تستقي معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن عادها إليه وحسبت عليه الطلقة الثانية. وهكذا كل طلقة فيها عدة، فإما أن يخلي سبيلها فتصبح حرة، وإما أن يعيدها إليها في أثناء العدة فيكون سجل هذه الطلقة الأولى والثانية وهكذا. فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا، روحي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا نقطة اختلاف. هل هذا طلاق بمعنى حرمت عليه وبالت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تلقى زوج غيره، أم هذا يعتبر طلقة واحدة لأنه عدة واحدة مو ثلاث عدات، كل طلقة لابد أن يستلمها عدة في الطلاق الشرعي يرحمك الله. كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر أن من قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا كأنه قال له أنت طالق، بس طلقة واحدة شعرات، أي أن لفظة الثلاث تعتبر لا غواني، لأن الطلاق الشرعي مقرون بعدة. لما قال أنت طالق ثلاثا كم عدة؟ واحدة، إذا هذه طلقة واحدة. ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلة، يقول مثلا الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا من ناحية شرعية كمثل من يقول سبحان الله 33، هل سجلت عليه 33 تسميعة ولا تسميعة واحدة؟ تسميعة واحدة. ليه؟ لأنه ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وإنما قال سبحان الله 33. إذن 33 كلمة له هنا، لأنها ليس كالذي عد فعلا وقال سبحان الله سبحان الله 33. الخلاصة الأمر كان في عهد الرسول عليه السلام أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا طلق واحدة، كذلك في عهد أبو بكر كذلك في عهد عمر. ثم بدأ لعمر رأي وهو أنه قال إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناه يعني صبر وأمد وطول بال، فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثة. هذا حكم اجتهاد من عمر الخطاب صدر منه لأمر عرضه، وهو ما أشار إليه بقول إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناه. هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن أبو بكر ولم يكن في الشطر الأول من خلافة عمر، أو كان وما تنبه عمر، فحينما تنبه قال أرى أن أجعلها عليه ثلاثا أجعلها ثلاثا. هذا حكم من عمر لا ينسخ الحكم السابق والذي حكم به عمر نفسه. كيف يحكم عمر في الشطر الأول من خلافته لأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هو طلقة واحدة؟ لابد أنه حكم بذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الأول أبو بكر الصديق، وأبو بكر ما حكم بذلك إلا لأنه تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام.

أن نصاب أو مصر الزكاة للمؤلف قلوبهم فهذا منتهى حكمة التشريع للمسلمين. ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نصف معين من أموال الزكاة إلى ناس كفار لم يسلموا بعد، أن تصرف إليهم أموال لاستجاب قلوبهم إلينا، كما قال الشاعر: أحسن للناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان أحسانه. نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر، أن نقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال التي وفيها. يجي قال الإسلام ليس بحاجة، الإسلام دائما بحاجة لتكفير ثوابه لكل فريق المشروع، لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم. هذا ما يتيسر من الجواب عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.